موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها سنن صلاة العيد واحد، يعني سنستكمل بقية ذلك في دقائق أخرى. يستحب تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل صلاة الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. ويستحب أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات ليقطع صومه، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.